صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع الكاتب السوري مهند العقوس المختص في أدب الطفل والمقيم بسلطنة عمان، وجولة في إبداعه الأدبي في فن أدب الطفل. أشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لنا أن نطل عبر أثير إذاعة عريقة وعلى شعب عظيم كشعب مصر. بداية أعرف بنفسي، أنا مهند العقوس، كاتب من سوريا، غالبا متخصص في الكتابة في أدب الطفل بشكل عام. كتبت في القصة والشعر والمسرح والرواية وكل فنون أدب الطفل، تجاوزت إصداراتي 300 إصدار للطفل في ميادين أدب الطفل المتنوعة. طبعا كتبت للإذاعة العديد من البرامج في إذاعة سلطنة عمان، كما قمت بإعداد العديد من البرامج المرئية لتلفزيون سلطنة عمان. حقيقة فزت بالعديد من الجوائز، وأيضا في صنوف الأدب المختلفة وفي بلدان عربية مختلفة. ترجمت أعمالي إلى العديد من اللغات الأجنبية. إذن أنا أكرس كل وقتي وطاقتي واهتماماتي باتجاه أدب الطفل، لكن فيما يتعلق في المسرح حقيقة هو حيز من اهتماماتي، رغم أنه أبو الفنون وهو أكثرها أهمية وأكثرها قدرة على الوصول والتفاعل، أو جر الطفل إلى التفاعل والانفعال الإيجابي والجيد. أنا دائما أسمي أدب الطفل، أسمي المسرح في أدب الطفل ومسرح العرائس بشكل عام، أسميه الكتاب المرئي. يعني أنا عندما يسألوني عن القراءة أقول لهم أفضل القراءات هو أن يقرأ الطفل المسرح، أن يجلس أمام مسرح معين ويقرأ تلك التفاصيل. والسبب أنه يقرأ بكل حواسه، كل الحواس تعمل أمام خشبة المسرح، والخيال يعمل أمام خشبة المسرح، إدراك الجزئيات. يعني خليني أقول السفر الحقيقي للمعرفة والسفر الحقيقي في الخيال يكون عبر المسرح. أيضا قدرة المسرح على تنمية الذائقة بأشكالها، لغويا، بصريا، سمعيا، جماليا، حسيا، كل هذا المسرح بأشكاله، مسرح الطفل بأشكاله قادر على تنميتها وقادر على رفع السوية المعرفية الوجدانية الانفعالية عند الطفل بكل تأكيد بشكل إيجابي. طبعا أنواع المسرح كثيرة لا يخفى علينا، وكل نوع من الأنواع له جمالياته وله قدرته الخاصة على الجذب وعلى تحقيق المراد، سواء يعني كان المراد ترفيهيا أو كان تربويا أو إيصال قيمة معينة. حقيقة أنا لست مختصا بالمسرح لأتحدث عنه بإسهاب أكثر. أنا دائما أقول أنا محظوظ مسرحيا، محظوظ لأن ككاتب أتكلم الآن، أنا في نصي الأول الذي كتبته كان بعنوان يتيم الغاب، فاز بالمركز الأول في مسابقة الهيئة العربية للمسرح في الإمارات، ثم بعد ذلك حقيقة وأمانة كان لهذه الجائزة ولهذه الهيئة الفضل الكبير في أن انجرفت عاطفيا تجاه المسرح بشكل قوي جدا، لأنني عندما ذهبت إلى التتويج وإلى التكريم في ذلك اليوم اكتشفت أن الدهشة تسكن في زوايا المسرح، وأن السحر الحقيقي في المسرح، وأن القيمة الحقيقية للإبداع والثقافة لا يمكن أن تكون إلا بالمرور عبر بوابة المسرح وعبر خشبة المسرح وعبر جمهور والعاملين في ميدان المسرح. بعد ذلك بدأت أهتم أكثر، بدأت أن أبحث عن أدوات تجعل نصي المسرحي أكثر حرفية، أن لا يكون فقط اندفاعيا وأن يكون نصا شجاعا كما أحب أن أسميه، وإنما يكون مبني على أسس، يعني أسس بنى عليها المسرح نفسه عبر العصور. بدأت شيئا فشيئا أكتب المسرح وأنا أميل إلى المسرح الكلاسيكي بشكل عام. كتبت بعد ذلك نصا آخر بعنوان منطق الطير، أحاكي به منطق الطير الكتاب المعروف لفريد الدين العطار. طبعا هو ليس تلخيصا ولا شيء، فقط عبارة عن محاكاة، ويعني أحاول أن أبني جسرا بين الماضي والحاضر، وكأنني أقول أن لكل زمن منطق طير خاص به. أيضا هذا الكتاب من حسن حظي أنه رشح إلى، كان في القائمة القصيرة في جائزة ملتقى العربي لناشري كتب الأطفال. ثم بعد ذلك كان لي تجربة أيضا مسرحية بنص قصير شاركنا به في مهرجان الشباب لفنون المسرح في العراق وفاز كأفضل نص. إذن الثلاث نصوص التي كتبتها هي بطريقة ما إما فازت أو وصلت إلى القائمة القصيرة. لذلك أقول عن نفسي محظوظ مسرحيا، وأعتبر أن ذلك إشارة تجذبني لكي أخوض أكثر في هذا المجال، لكي أتدرب وأفهم المسرح وأمتلك أدواته الإبداعية والمهارية بشكل أكبر، عساني مستقبلا أقدم أكثر في هذا المجال. فيما يتعلق بملتقى عبري، وعبري هي ولاية من ولايات محافظة الظاهرة في سلطنة عمان، نقيم فيها أحيانا سنويا أحيانا بشكل نصف سنوي ملتقيات إبداعية ومهارية تستهدف العديد من المهارات في ميادين مختلفة. وكان مسرح الطفل موجود فيها منذ البداية، ففي أول ملتقى من ملتقيات عبري للطفولة افتتحناها بمسرح للعرائس. ثم بعد ذلك أيضا في الملتقى الإلكتروني الأول كان كله مخصصا لفنون العرائس وفنون الحكي وفنون الدمى. ثم أيضا في ملتقانا هذا الجديد الذي كان انتهى منذ أيام كان مخصصا لتقنيات ومهارات التعليم، إلا أننا وجدنا لا يمكن للمعلم أن يكون تقنيا ومهاريا إلا باكتسابه لمهارة استخدام المسرح كوسيلة تعليمية، كوسيلة تربوية، وأيضا استخدامه كسايكودراما، أي أنه معالجة بعض المشاكل السلوكية النفسية التربوية إلى آخره عبر المسرح الذي يحبه الطفل، والذي بقي محافظا على قدرته على الجذب رغم كل هذا التنافس الذي تعرض له عبر العصور، يعني من ظهور الكتاب إلى الراديو إلى الألعاب الإلكترونية بأشكالها إلى التلفاز إلى السينما إلى الأنيميشن، إلا أنه بقي المسرح منافسا لكل هذه الفنون لأنه يقدم المتعة والفرجة البصرية بشكل خاص ومختلف كما قلنا في سابق الأمر. كانت دعيني أتحدث لو سمحتم عن المشاركات المصرية في ملتقانا. منذ البداية كان المصريون، أو خليني أقول المشاركات المصرية، كان لها نكهة خاصة في ملتقانا كما كان لكل المشاركين من كل البلاد العربية، كنا نعتز بهم ونفتخر بهم. في الملتقى الأول كانت ضيفتنا أمل الرندي وهي مصرية مقيمة في الكويت، شاركت بورشة كتابية. ثم بعد ذلك في الملتقى الثاني كانت معنا محاسن راضي من مصر وهي متخصصة، معلمة ومتخصصة أيضا في فنون المسرح، ونيروز الطنبولي أيضا الحكواتية والكاتبة المصرية الرائعة. وأيضا في ملتقانا هذا كانت معنا الأستاذة سمر صلاح الدين الرسامة والفنانة المعروفة التي ترسم بالصلصال، وأيضا كانت معنا الدكتورة دعاء مجدي قدمت لنا مادة مادة غنية عن كيفية تقديم الدرس الإلكتروني عن بعد. هذا حاولت أن ألخص لكم المسرح في ملتقى عبري والمشاركات المصرية في مجموع ملتقيات عبري. أنا شاكر جدا لاستضافتكم، وأنتم بكل تأكيد شريك إبداعي دائم على تواصل دائم معكم لإلقاء الضوء على كل ما هو جديد سواء عبر الملتقى أو عبر المشاركات المسرحية التي نقوم بها. جزيل الشكر لكم وتمنياتنا لكم بالتوفيق الدائم. باي باي وسابوني يا لموني يا لموني يا لموني. أخرى مع الكاتبة والمخرجة المسرحية الأستاذة محاسن نادي، مسؤولة النشاط المدرسي المسرحي بسلطنة عمان، ولها تجربة مسرحية متميزة في مجال مسرحة المناهج، شاركت بها في مهرجانات كثيرة منها الدولي ومنها المحلي. يقولون أن داخل كل منا طفل يحمل دمية، فأي دمية تحملها يداك؟ عن تلك الذكريات التي تراود مخيلتي من حين إلى آخر لحصص دراسية ممسرحة كانت تصحبنا إلى أماكن الأبطال وحياتهم ومشكلاتهم، حتى يبدو الصف لمن يدخله في تلك اللحظات الدرامية كمشهد فني صامت. نعم، إنما ذكرته هو ما يعرف بمسرحة المناهج. ومسرحة المناهج هي تقديم المناهج الدراسية في شكل مسرحي أو درامي لإكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والقيم والاتجاهات، وذلك لتحقيق أهداف محددة بطريقة محببة. وأكيد المسرح مش بيقتصر على مسرحة المناهج، مش بتقتصر على مادة بعينها، بل تتعدى ذلك لتشمل كل هدف قابل للقياس في أي مادة. وأهمية المسرح الكبرى في وجهة نظري هي معالجة المشكلات السلوكية والنفسية والاجتماعية اللي بيعاني منها كثير من الطلاب، وطبعا اللي هي بتأثر بالسلب على مستواهم وتقبلهم للمدرسة وانخراطهم واندماجهم في المجتمع بشكل طبيعي. هنا يأتي دور المسرح لمعالجة تلك الاضطرابات. المسرح له دور كبير جدا في معالجة الاضطرابات السلوكية والنفسية، وكمان صقل المهارات العقلية اللي بيحتاجها الطالب. فأنا لما أسند للطالب دور في مسرحية حجده أنه هو بيجتهد أنه يلتزم بكل توجيهاتي، وكمان يوظف ذكائه في أنه يقلد الأصوات، أصوات الشخصية المسندة إليه، يقلد حركاتها، إيماءاتها، يتصور سمات هذه الشخصية في عقله، كمان يستدعي هذه التفاصيل حينما يكون على المسرح، يستدعي صوت الشخصية وكل تفاصيلها. إذن أنا هنا بذلك فعلت تنشيط لذاكرة الطفل وتنشيط للتذكر لديه والتصور، كل هذه الأشياء على حد سواء. كمان المسرح ليه دور كبير في تقليل الاضطرابات النفسية. فأنا مثلا لو عندي طالب بيعاني من خجل أو خوف وقمت بمشاركته بدور في مسرحية، هنا هو هيبدأ يعني في هذا الدور عشان يؤديه هيتعامل مع الشخصيات الأخرى اللي موجودة في المسرحية، وبالتالي هيبدأ يقل عنده الموضوع الخجل أو الخوف من التعامل مع الآخرين، وبذلك سيندمج مع المجتمع بشكل طبيعي. طبعا فوائد كتير للمسرح، ولكن هذه الفوائد عشان يستطيع المربي أو المعلم أنه يحققها بطريقة صحيحة لابد أن يسير على بعض التعليمات أو الأسس اللي هو تنجح فكرة مسرحة المنهج. ومن ذلك أنه المعلم يختار موضوع مناسب الفكرة اللي هو اللي موجودة في الدرس. يعني أنا عندي فكرة معينة، فكرة رئيسة في الدرس، لازم الموضوع اللي أنا هقدمه في المسرحية يناسب هذه الفكرة ولا يتطرف عنها. كذلك اللغة المقدم بها المسرحية لازم تكون لغة يسيرة، والأسلوب اللي يقدم به المسرحية يكون أسلوب مرح، أسلوب شيق، أسلوب ممتع يجذب الطلاب. وكمان الأبطال أو الشخصيات، كل ما كان عمر الطفل صغير كل ما كان عدد الشخصيات اللي أقدمها له يكون قليل حتى لا يشعر بالتشتت. كمان الحرص على عمل سينوغرافيا بسيطة للصف، عمل أضواء بسيطة، مثلا عمل مؤثرات صوتية تتناسب مع العرض المقدم. كل ما كان في تنويع في الدمى، يعني مثلا مرة نقدم عرض بالماريونيت وبالمناسبة الأطفال بيحبوها جدا، مرة نقدم بدمى القفازية، مرة نقدم بدمى الظل، مرة نشارك الأطفال نفسهم في صناعة هذه الدمى اللي بيستخدموها في المسرح. لأنه في وجهة نظري لغة المسرح والدمى هي قادرة على توصيل وتحقيق الأهداف بطريقة أسرع من هذه الطرق الشائعة التقليدية اللي هي خلاص لم تعد قادرة على أن هي تتماشى مع تطورات القرن 21. عمري 27 سنة، ذكرت لحضراتكم ميلادي الآن لأخبركم بأنني لست قديمة عهد في العملية التعليمية، ولكنني قديمة شغف. هذا الشغف هو ما قادني ودفعني إلى تطوير ذاتي كمعلمة. بدأت بتدريس الأطفال وأنا طالبة جامعية، فكنت أحرص على تدريسهم بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية، فاعتمدت على المسرح والترميز. سؤال جال بخاطري كثيرا، وكانت إجابته هي رحلتي مع التعليم، وهي رحلة أعتز بها جدا. السؤال: هل ممكن أن يحب الطالب المدرسة كما يحب اللعب؟ وهل للمعلم دور في أن يحدث ذلك أو يحدث العكس؟ هل المعلم يحمل هذه الأمانة العظيمة التي تجعل الطفل يعيش طفولته، أو يخشى يكون هناك شيء أن يخشى منه؟ سنجيب عن ذلك. حينما سافرت، انتقلت إلى السلطنة وأقمت بها، أشرفت أول أو في البداية أشرفت على مسابقة تحدي القراءة العربي، وكان لإشرافي على هذه المسابقة دورا كبير جدا جدا في صقل تجربتي مع الطلاب. وبعد جهد كبير معهم، فاز من بينهم أصغر مشارك على مستوى محافظته، وكان هذا الطالب في الصف الثالث. بعد هذه المسابقة العظيمة صار عندنا طلاب مثقفين، اتجهت بهؤلاء الطلاب بتلك الفئة إلى المسرح، وبدأنا في إخراج العديد من المسرحيات المميزة. كان أول مسرحية هي عن البيئة، وكانت مسرحية صامتة، نجحت نجاحا كبيرا. قدمناها طبعا على مسرح المدرسة، وعملنا سينوغرافيا ملائمة للعرض، وكانت لاقت ترحيب كبير من الطلاب. أما المسرحية الثانية، هذه المسرحية صممت أزيائها بنفسي، وقمت بحياكتها على يدي، وقمت بكتابة حوارها، وكانت عن المولد النبوي الشريف. شاركت فيها المعلمين والمعلمات والطلاب، وكانت في غاية الإبداع والتعاون والمحبة، وكان كأنه مهرجان، كأنه حدث كبير. ثم قمت بعمل مسرحية ثالثة، وهي لإحدى القبائل في العصر الجاهلي، وهم بنو سليم، لتسليط الضوء على قوة اللغة العربية. أحضرنا السيوف، وقمنا بعمل عرض مرئي للصحراء والأغنام وكل شيء، وعملنا سينوغرافيا مميزة لهذه المسرحية، فوجدت ردود أفعال قوية. وطبعا قدمنا غيرها من المسرحيات اللي استخدمنا فيها دمى القفازات وخيال الظل وغيرها. انطلاقتي الحقيقية في المسرح بدأت من مسرحية كيف أصبح ماردا، وكان ذلك أول عمل مسرحي أشارك به في مهرجان دولي يفوز بجائزة كبيرة. طبعا ازداد حبي للمسرح، فقمت بإخراج مسرحية أخرى بعنوان القنفذ الفلاح، وهي مسرحية أيضا اعتمدت على خيال الظل. هذه المسرحيات كنت أشاركها الطلاب خلال فترة كورونا، فحقيقة لم تكن هذه الفترة عائقا أمام تحقيق أهدافنا، هي كانت فترة لتنمية المواهب. وبالفعل شاركت بالطلاب في 3 مسابقات عرضوا فيها مواهب جميلة جدا، حتى أن طلاب الصف الأول استطاعوا تأليف قصص رائعة من واقع حياتهم، وفازوا في مسابقة أخرى وهي مسابقة اكتب حكايتك، هم في الصف الأول. ولكن حتى يصلوا إلى عملية التأليف كانوا مهيئين طوال العام، يسيرون في خطط معينة وضعتها لهم جعلتهم تفوقوا ووضعوا هذه القصص في وقت قصير حين طلبتها منهم. كنت طوال الفصل الدراسي الأول أعتمد معهم على تنمية مهارة القراءة والكتابة، وبالفعل بنهاية الفصل الأول أتقننا ذلك، وبالفصل الثاني بدأت رحلة رائعة، وهي أننا كنا نقرأ كتب خارجية كعلاء الدين والسندباد البحري وكتب من 1000 ليلة وليلة، كتب كانت كتب حقيقية وليست قصص صغيرة، كان الكتاب يتجاوز 100 وكان يخلو من الصور، وكنا نعتمد فيها على الخيال وتنويع الأصوات والسينوغرافيا، فكانت هذه القصص أثر كبير في صقل اللغة عند الطلاب. وكذلك كنا صممت للطلاب كراسة، هذه الكراسة ساعدتهم على كتابة مواضيع التعبير بطريقة جميلة جدا، فكانت هذه الكراسة صممت بها أكثر من شيء، ساعد الطلاب على التحليل الصوتي وكتابة التعبير والإملاء، وكان فيها تنمية شاملة. والآن دعوني أشارك حضراتكم بمسرحية قصيرة صنعت الدمى الخاصة بها من الجوارب. مرحبا بكم يا أصدقائي الزرار، أنا اسمي كافو، كل يوم ألقاكم أنا وإيتا لتحكي لكم عن يومنا وماذا تعلمنا أستاذة؟ كيف تفشلين وتنجو معلمك يا بيتا؟ وأنا مثلك يا معلمي، مستغربة جدا. وهل فعلت كل ما أوصيتك به يا بيتا؟ لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.